بسم الله الرحمن الرحيم. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء فذكر النفعات الذكر سيذكر من يخشى ويتجنب قد أفلح من تزكي بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى صحف بسم الله الرحمن الرحيم. جلتك حديث الغشية وجوب يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلي نارا حامية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع سعيها راضية في جنة عالية لا فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت

إلا من تولي وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. اللهم اجعلنا بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah. جاي وتعب والألم ترى جاي ترى تعالى ربك اللي راح يحميك ايوه اللي راح يحميك ولا لا ولا لا لا ولا لا الله يا مولاي يا مولاي وانا راجل اكبر من جدا مش حكايه لما اسمع الجواب سعيد يا شيخ الشيخ الناس بقى ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العباد التي لم يخلق مثلها في البلاد فثمود الذين جابوا الصخر بالوادي وفرعون ذي الأوتاد ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العباد التي لم يخلق مثلها وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي وفرعون ذي الأوتاد ألم تكيف ربك بعاد إرم ذات العباد إرم ذات العناد التي لم يخلق مثلها في البلاد الله وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فصب عليهم ربك سوط عذاب. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي قسم. ألم تر كيف فعل ربك بعاد. ألم تر كيف فعل ربك بعاد الإرم. يوم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي وفرعون ذي الأوتاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي وفرعون ذي الأوتاد. الله يحفظك الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. الله الله الله الله الله الثانية. الله يكرمك. رمك الله مولانا. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين. وتأكلون التراث لما وتحبون المال. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك. وعايز يوم حيجي مصر تاني معلش. الله اكبر، ربنا هيكرمك ببركته والله. الله اكبر، اللهم صل على حضره النبي. نعم يا سيدي. الله اكبر. كلا وجاء نعم يا سيدي. من الله. اكبر. اللهم صل على حضرة النبي. سلام. نعم يا سيدي. يا سلام. الله يسعدك. اكبر كلام والله. Thank you.